رحا ربع أخوي إش كثر كانت غير بيهم رحا يا بواكي حسين بالحومة عليهم يا محنتهم آية غيرتهم يا محنتهم آية غيرتهم راحوا راحوا صوت جه مذبوح طول بطول ويا ربع الحنين ينوح طول بطول ويا ربع الحنين ينوح سمر وجه اخوي من العطش والنوح سمر وجه اخوي من العطش والنوح يا وصف العلم يا اهل العلم مطروح يا وصف العلم يا اهل العلم مطروح الرايه تخصر ابن امي وحنا ظهر عليها الرايه دم حبيب ابن مظاهر بعد بيه تخصر ابن امي وحنا ظهر عليها راية دم حبيب ابن مظاهر بعد بيها يا محنتهم آية غيرتهم راحة راحة يلا ابو يعيدك راحة حق حسين بالحومة يكض ظهره حق حسين بالحومة يكض ظهره هاي العشرة لو ماكو بعد عشرة بعد عشرة كنهم كنهم لابن ابوي اخوان والزغرة قضوا النية بس عالم يضل عمره دنيا قاضية الدنيا وتظل بس المحاكي دنيا والله ربع حسين يسوون البوش اي والله ربع حسين يسوون البوش يا محنتهم يا غيرتهم رحاو رحاو يلا ويا زينب رحاو ربع اخوي ايش كثر جانب غير بيهم ترس لجمات صار هلال ظهر وانترس لجمات توسط بين ربعه والحكي عبرات توسط بين ربعه والحكي عبرات من شفت انحنى ظهره وقضيت كلمات قلت حسين شاط من المناحة ومات وما يات وما يات وحده ويلي والسبعين اللي في حاطة وخيامه وحده وحده راح راح وانصار وقلبي توع عمامه بس هاي تكمل حكاية من اقول لك واحدة الواحدة العزيز مالي يناديكم فلا تجيبوا يا محنتهم يا غيرتهم رحاو رحاو ألطم ألطم ألطم مش بلا حيل خوي وقاضي رسومه مش بلا حيل خوي وقاضي رسومه تغير كل شكله كل وجهه كل رسومه تغيرت من راحه وربعه من راحه واصدقائه من راحه وجماعته مش بلا حيل خوي وقاضي رسومه وتوسد يم حبيب بطوله بالحومه سوى من توسد يم حبيب يقول طبق خد على خد ويمسح دمومه طبق خد على خد ويمسح دمومه حنين يشم حنين وروحه ملجومه حنين يشم حنين وروحه ملجومة شايل شايل بقد علي الأكبر الأنصار محنة شايل وي حبيبي وجون راح الحيل منه أخ يا محنتهم يا غيرتهم رحاو رحاو يلا بويا هيك الله خلق عد ناس حنية، هيك الله خلق عد ناس حنية، جون أسود ملامح أبيض النية، جون أسود ملامح أبيض النية، حبيب رسوم شيه بمتونة محنية، حبيب رسوم شيه بمتونة محنية. شوف زينب شو تقول، تقول بريحة علي من سلم علي، ومن اجى حبيب قبل راح للحسين بس هو سلم على زينب. وش يقول حبيبي؟ يقول يا هو نادى، ايش نادى؟ يا هو مثلي بنت علي قالت لي عمي. نادى يا هو مثلي بنت علي قالت لي عمي، نادى انا عبدك يا الاميره وفدوى دم، يا محنتهم يا غيرتهم راحوا. اعيد لك يا خادم، خادم الحسين عبد الخالق الحريشاوي. هيج الله خلق عد ناس حنية، جون اسود ملامح ابيض النية. عيد عيدها، برسوم اشي بنتونة محنية، بريحة علي من سلم علي، بريحة علي من سلم علي، يا هو مثلي بنت علي قالت لي عمي، نادى انا عبدك يا الاميره وفدوى دمي، يا محنتهم يا غيرتهم راحوا. يلا ابويا اشتالوا دلوان ابويا راحوا. طب الخيمة حسين اش كثر ناحب. شوف مولاتي زينب شو السولف تقول، من اجى من ربعة الحسين لما انقتلوا كلهم زين، وبكى عليهم هواي الحسين. زينب تقول شو تقول؟ طب الخيمة حسين اش كثر ناحب، على طيحة حبيب بعبرته نادب. إش قالها؟ يا زينب راح مني صاحب الصاحب، يا زينب راح يا زينب راح من صاحب الصاحب البي ريحة أبونا بدم نحر خاضب. شو يقولها الحسين؟ يقولها عينه عينه ما كفت بواجي علي يمشي علي عينه غمضت عينه حبيبي بالمسية يا محنتهم يا غيرتهم راحة. خوش دمع الأنصار اليوم، خوش مقتل والله، خوش بيجيت وطيت وحق هاي الليلة. يلا أبويا راحة أخير مرة ربع خوش كتب شعر.